سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر، لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر. هذا سبق أن الإنسان إذا نذر أن يذبح، فإن كان الذبح لله فإنه يعتبر حق لله لا يجوز العدول عنه، وإن كان لأن هذا هو نذر التبرر، وإن كان قصد بالذبح الفرح ما قصد العبادة، فهذا مخير بين أي شيء؟ بين كفارة اليمين وبين والوفاء بالنذر، لأن النذر المباح لا يلزم الوفاء به، نذر المباح هو مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين. أما الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قال: إلا أن يبدلها بخير منها. أخذنا هذا. طيب، إلا أن يبدلها بخير منها، هذا لا بأس. إذا أراد أن يبدل الأضحية بخير منها هذا لا بأس، لأنه زيادة خير. فإذا كان عنده أضحية عينها ثم بدا له أن يشتري خيرا منها، يعني هذه بألف ريال وراد أن يشتري أخرى بألفين أو بألف خمسمائة لكثرة ما فيها من اللحم ونفع الفقراء، فهذا لا بأس أن يبدلها هنا، لكن لا يبدلها بمساوي ولا بأقل، يبدلها بأعلى منها. إلا يبدلها بخير منها فيجوز، وكذا لو نقل الملك فيها. وكذا لو نقل الملك فيها، نقل الملك يكون بالبيع أو الهبة. إذا بعت الشيء نقلته من ملكك إلى ملك غيرك، هذا البيع، أو الهبة وهبته، هذا أيضا نقل الملك. يقول المصنف: وكذا لو نقل الملك فيها لا بأس، لو أنه اشترى خيرا منها فله أن يبيعها، هذا نقل الملك، أن يبيع الأضحية الأولى، وله أن يهبها، لكن كما سبق بشرط أن يبدلها بخير منها، وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر، لأن هناك من العلماء من يقول لا يجوز نقل الملك فيها حتى لو كان أكثر، لأنها تعينت لله فلا يبدلها. لكن أقرب ما ذهب إليها المصنف، لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. الهدي والأضحية إذا كان مما يركب كالإبل فإنه يركب لا بأس، يركب، لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر، ألا يضر به. فإذا كان يتضرر فلا يجوز، كان يتضرر فلا يجوز، لأنها لله، لأنه عينها هدي أو أضحية فيها لله. فإذا كان الركوب يضر بها فهو اعتداء، إتلاف لكمالها، أو قد يتسبب بتلفها هي فلا يجوز. أما إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس، إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، سوق بدنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال النبي عليه الصلاة والسلام اركبها، فهذا لا بأس، هذا لا بأس إذا لم يضر بها. قال ويجز صوفها ونحوه كشعرها وبرها. يجز صوفها ونحوه يعني كالشعر والوبر، الشعر للبقر والمعز، الصوف للغنم، والوبر للإبل. يقول المصنف يجزها، يجز صوفها ونحوها، لكن بشرط، بشرط إذا كان لمصلحتها، إذا كان جزه أنفع لها، إذا كان جزه أنفع لها فلا بأس أن أجزه، وإلا فلا، وإلا فلا. فمثلا لو كان بالشتاء، الشتاء ولو جز الصوف ها لا تضرت من البرد فلا يجوز، لا يجوز. أو العكس كان في الصيف ولو جزه لا تضرت من الشمس حر، هنا لا يجوز. فإذا كان جزه من مصلحتها فلا بأس، وإلا وإلا فلا. ويجز صوفها ونحوه كشعرها وبرها إن كان جزه أنفع لها، أنفع لها، أنفع لها كما سبق الشتاء والصيف، أو أنفع لها لأجل أن تخف وتسمن، لأجل أن تخف وتسمن، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال ويتصدق به، ويتصدق به. بالنسبة لما يؤخذ منها الشعر الصوف من الأضحية، هل ينتفع به أو يتصدق به؟ القول الأول أنه لا يجوز أن ينتفع به بل يتصدق به. القول الأول أنه يتصدق، يتصدق به. لماذا؟ لأنها لله، فليس له أن ينتفع بشيء منها، لأنه قدمها لله فليس له أن ينتفع بشيء منها، فيتصدق به، تصدق به. والقول الثاني أن له أن ينتفع به، قول الثاني أن له أن ينتفع به، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لأنه يجوز أن ينتفع بالجلد من الأضحية، فكذلك الشعر الصوف له أن ينتفع به، لكن ليس له أن يبيعه، البيع لا يجوز لا من صوفها ولا من جلدها. واضح محمد؟ لماذا؟ لأنه إذا باعه ها فقد رجع بشيء مما جعله لله، لأنه إذا باعه فقد رجع بشيء مما جعله لله. المسألة هذه واضحة؟ طيب الآن مثلا اشترى الأضحية بخمسمائة ريال، اشترى الأضحية بخمسمائة ريال، واضح لله؟ فلما ذبحها باع الجلد بخمسين ريال، كم طلعت له الأضحية؟ كم صارت؟ يعني كم رجع له؟ خمسين، وهذا عود في الهبة، هذا محرم ولا يجوز. طيب إذا جز الصوف، جز صوفه ثم باعه بخمسين ريال، كم صارت؟ صارت بأربعمية خمسين. هل عاد في شيء من صدقته؟ عاد. إذن لا يجوز، لا يجوز أن يبيع شيئا منها، إنما الانتفاع لا بأس، لا بأس أن ينتفع به، على القول، على القول الراجح. قال ويتصدق به وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه. نعم، إذا كان بقاء الصوف على ظهرها أنفع فجزه محرم. لماذا محرم؟ لأن كل، لأن كل فعل يضر بها فإنه محرم، كل فعل يضر بها فإنه محرم، لأنها أمانة في ذمته، فيجب عليه أن يحفظها، ولو تلفت بسبب جز صوفها أو بسبب تفريطه فإنه يضمن. فإذا كان جزه يضر بها فإنه يكون حرام ولا يجوز. قال ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. لا يشرب من لبنها، إذا كانت الأضحية لها ولد، يعني اشترى أضحية أو هدي عينها، عينها ثم ولدت، ثم ولدت، فولدها يتبعها، ولدها يذبح معها لأنه نماؤها وهي لله، نماؤها وهي لله. فإذا كان شرب اللبن يضر بالولد يحرم عليها أن يشربه، يحرم عليه إذا كان يضر بولدها، لكن له أن يشرب ما زاد عن ولدها، له أن يشرب ما زاد عن ولدها. واضح ولا؟ طيب كيف ما زاد عن ولدها؟ يعني بعضهم الآن إذا أراد أن يحلب الناقة، ها كم لها ضرع الناقة؟ كم لها؟ 6 ولا 4؟ 4. يحلب 2 يترك 2 لولدها، صح؟ نقول هذا ما يجوز إلا إذا كان يكفيه، إذا كان يكفيه لا لا بأس، وإلا لا يجوز أن يحلب منها شيء حتى يتركه ولده، حتى يروه يتركه، فهنا احلبها لأنها أضحية أو هدي والولد تبع لها، تبع لها. فكل ما يضر بها محرم، وكل ما يضر بولدها بولدها محرم. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. وهذا طبعا مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد، أنه يشرب الزيادة. أما عند أبي حنيفة فلا يشرب من لبنها شيئا، عند أبي حنيفة لا يجوز أن يشرب من لبنها شيئا حتى لو ما لها ولد، حتى لو ما لها ولد لا يجوز، يقول لأنها لله فلا يشرب من لبنها شيء. طيب ماذا يصنع؟ الضرع فيه لبن الآن، ماذا يصنع؟ يقولون يرشه، يرشه بالماء حتى يجف، يرش ضرعها بالماء حتى يجف، ولا يجوز أن يشرب شيئا من لبنها. فإن حلبها، فإن حلبها ها وجب أن يتصدق به، فإن حلبها وجب أن يتصدق به، لأن اللبن متولد من صدقة، الصدقة لا يجوز العود بها، الصدقة لا يجوز العود بها. لكن الراجح ما سبق، الراجح أنه يجوز أن يشرب من لبنها إذا كان زائدا عن ولدها. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنها معاوضة، لا يجوز أن يعطي، ولا يعطي جازرها أجرته منها. وهذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة أنه لا يعطي الجزار شيئا منها على أنه أجرة، لا يعطي الجزار شيئا منها على أنه أجرة، لكن له أن يعطيه هدية، وله أن يعطيه صدقة إذا كان فقيرا، إذا كان الجزار فقيرا، فقيرا له أن يعطيه صدقة، وله أن يعطيه هدية. واضح ولا لا؟ لكن هل يخبره؟ هل يقول سأعطيك منها هدية؟ لا. أو يقول سأعطيك منها صدقة لأنك فقير؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يحابيه ها ويخفض له من أجرتها. يعني إذا كان الجزار الآن يذبح ب50 ريال، يذبح ذبيحة ب50 ريال، إذا علم أنك تعطيه الجلد ولا تعطيه من لحمه هدية قال لك ب40، صح؟ كم عاد لك من أضحيتك؟ عاد لك 10 ريالات. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إذا ذبحها وأخذ الأجرة، إن كان فقيرا أعطه من لحمها صدقة، وإن كان غنيا لك أن تعطيه من لحمها هدية، ولك أن تعطيها الجلد هدية، لك أن تعطيها الجلد هدية. لكن لا يجوز أن يكون متعلقا بأجرتها، لا يجوز أن يكون له علاقة بالأجرة. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، أجرته منها، ولأنه معاوضة، لأنه معاوضة. ما هو المعاوضة؟ إذا أعطاه من أجرتها شيء، إذا أعطاه من أجرتها شيء كأنه عوضه عن هذه الأضحية، عوضه، رد له شيئا من قيمتها. ولأن الجلد أو اللحم إذا أخذه أجرة ها هل صار هدية وصدقة ولا صار معاوضة كالبيع؟ صار معاوضة كالبيع منها، فلا يجوز. ويجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها، نعم، لأنه كغيره، الجزار كغيره، يجوز له أن يهدي له منها إن كان غنيا، ويجوز له أن يتصدق عليه منها إن كان ها إن كان فقيرا، كان الجزار، كان الجزار فقيرا. ويقول في الحاشية وتتوق نفسه إليها، نعم، يقول لأنه إذا ذبحها تتعلق نفسه فيها ويشتهي اللحم، فيستحب أن يعطيه منها هدية ويعطيه منها، يعطيه منها صدقة، لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بشيء ينبغي أن يعطى منه، ينبغي أن يعطى منه. قال ولا يبيع جلدها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، ولا يبيع جلدها، لا هنا نافية ولا ناهية؟ ناهية. طيب لماذا لم يقل لا يبيع إذا كانت ناهية؟ ها نرجع إلى نافية. طيب نافية صح، نافية ما بناهية. لو كانت ناهية لكان الفعل مجزوما لا يبع، واضح ولا لا؟ لكنها نافية خبر، وهو خبر يراد به النهي، خبر يعني لا يبيع مرفوع الفعل لم يجزم، خبر لكنه يراد به النهي، يراد به النهي. هذا مرة معنا القرآن، يأتي الخبر ويراد به الأمر، يأتي الأمر ويراد به الخبر. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا. كانت واجبة تطوع، يعني سواء كانت الأضحية واجبة أو كانت تطوعا، يعني إنسان ساق له هدي وهو في بلده إلى مكة هذا تطوع، أو تبرع بأضحية، واضح لا؟ هذه تطوع. إذا قلنا أن الأضحية واجبة وضحى مثلا بشاتين، إذا قلنا الأضحية واجبة وضحى بشاتين، الشاة الأولى ها الأضحية الواجبة والثانية الصدقة، واضح ولا لا؟ فإذا تبرع بأضحية تكون الأضحية هنا نافلة ليست واجبة، لكن ليس له أن يعطي جازرها أجرته منها مع أنها صدقة، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا المثال للتقبيح، والتقبيح يقتضي التحريم، لأن هذا من القبح، يعني يقيء يخرج ما في بطنه من فمه ثم يرجع يأكله، هذا كالمتصدق، المتصدق كالذي يخرج ما في بطنه يتقيأه ثم يرجع يأكله مرة أخرى، فهذا للتقبيح فلا يجوز سواء كانت صدقة أو واجبة. وهذه قاعدة، كل ما بذلته لله، كل ما تصدقت بشيء لله فلا يجوز أن ترجع بشيء منه، الرجوع به محرم. هذا الصدقة. الهدية على خلاف، والراجح أنه محرم أيضا، الراجح أن العودة في الهدية أيضا محرم، لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح، لأنها تعينت بالذبح بل ينتفع بها. هنا يقول لك إذا كانت تطوع لا يجوز أن يأخذ شيء منها، لماذا؟ لأنها تعينت بالذبح. ومر معنا الأضحية تتعين بأمور صح، منها الذبح، إذا ذبحها صارت واجبة عليه، فلو ذبح أضحية هي الآن تطوع، فإذا ذبحها ثم وجدها مريضة أو وجدها لا مخ فيها هزيلة ها يجب أن يأتي ببدلها. لماذا؟ لأنها أصبحت واجبة في ذمته، بمجرد الذبح صارت واجبة في ذمته. قال لأنها تعينت بالذبح بل ينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا، لقوله عليه السلام لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. وهذا رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وضعفه بعضهم، بعض العلماء ضعفه كالهيثمي، يقول أنه مرسل. فعلى كل حال يجوز أن ينتفع بجلدها، يجوز، لكن الصدقة أفضل بلا شك، الصدقة أفضل. قال وكذا حكم جلها، وكذا حكم جلها الذي هو الجلال، والجلال هو ما يوضع على ظهر الدابة، الجلال هو ما يوضع على ظهر الدابة، يعني يطرح على ظهر البعير كساء، كساء يطرح على ظهر البعير ويربط في البعير لأجل أن يقي ظهره، لأجل أن يقي ظهر البعير، فهذا تبعه، هذا يتبع البعير لا يجوز أن يبيعه، إذا ذبح أضحية فإنه ينتفع به أو يتصدق به كجلدها. قال وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، وإن تلفت أو عابت بفعلها وتفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات إلى آخره. يقول وإن تعيبت بعد تعيينها، إذا كان الإنسان عنده أضحية، إذا كان الإنسان عنده أضحية ثم تعيبت، انكسرت رجلها، أو مرضت أو ماتت أو سرقت أو ضلت ضاعت، فما الحكم؟ انتبهوا. أولا نخرج محل النزاع، نحرر المسألة. إذا لم يعين ها فهي ما وجدت في ذمته بعد إلى الآن، إذا ما عينها، لأن هذا الآن ما عليه أضحية، صح ولا لا؟ لكن الكلام إذا تعينت، تتعين إما بالقول أو بالفعل إلى آخره، هذه أضحية أو يكتب عليها أو يصبغها بويا كما هو الآن، هذا تعيين. إذا عينها ثم حصل لها شيء، إما عيب أو تلف أو ضلت، فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول لحظة، دعوني أذكر لكم مسألة أسهل. نقول المسألة الحالة الأولى أن لا يكون عينها، أن لا يكون عينها، فهل عندنا إشكال؟ ما في إشكال، تعيب الضاعت ما في إشكال، لأنها ما عينها إلا. الحالة الثانية أن يكون اشتراها وعينها، أن يكون عينها، واضح لله؟ هذه المسألة التي سنذكرها الآن، عينها. الحالة الثالثة أن تكون ثابتة في ذمته قبل التعيين، أن تكون ثابتة في ذمته قبل التعيين، تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، ها واضح لله؟ كم عندنا حالة الآن؟ ثلاثة. الأولى أن لم يعين، يعني إنسان عنده غنم وأراد أن يضحي، هنا أن يضحي لكن ما عين، فتلفت الغنم كلها، هذا ما عليه، يبي يضحي ولا فيه سنة، واضح ولا لا؟ الحالة الثانية أن يكون عينها، اشتراها وكتب عليها أو وضع عليها رقم أو قال هذه أضحية إلى آخره، واضح ولا لا؟ طيب هذه الحالة الثانية، إذا عينها ثم تلفت فلا تخلو من حالين، لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون بتعد منه أو تفريط، أن تكون بتعد منه أو تفريط، فهذا يضمنها عليه البدل. الحالة الأولى أن تكون بتعد منه أو تفريط فعليه الضمان، ها واضح؟ طيب ما هو التعدي وما هو التفريط؟ التعدي فعل ما يحرم، والتفريط ترك ما يجب. انتبهوا. طيب نمثل في الأضحية الآن، اشترى أضحية ووضعها في الحوش، فلم يعطيها طعام ولم يعطيها ماء، هذا تعدي أو تفريط؟ هذا تفريط، لأنه ترك ما يجب، ثم ماتت، هنا يضمن لأنه ترك ما يجب، أو تركها في البرد في الهواء لم يضع لها ما يدفئها حتى ماتت، تفريط أو تعدي؟ تفريط، هذا ترك ما يجب. التعدي فعل ما يحرم، يركبها إذا كانت تركب ويحمل عليها، واضح ولا لا؟ أو يطردها في السيارة، المهم يفعل فيها شيء محرم فتلفت. إذن هنا إذا تعينت ثم تلفت أو ضاعت أو تعيبت بتعد منه أو تفريط فعليه ضمانها، واضح ولا ما هو واضح؟ وإن لم يكن بتعد منه أو تفريط فلا ضمان عليه. الحالة الثانية أن لا يكون بتعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه. يعني إنسان اشترى أضحية وضعها في حوش مع غنمه، والحوش يعني يدفئها عن البرد، وعندها العلف وعندها الماء ولا نقص عليها، واضح ولا لا؟ لكن اصطدمت في حديدة أو اصطدمت في الجدار فانكسر رأسها وماتت، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، هنا لا شيء عليه. طيب إنسان اشتراها من السوق ووضعها في السيارة في الداتسون، في ظهر الدادسون ما في حديد الحوض ما في شيء، فقفزت سقطت ثم انكسرت أو ماتت، يضمن لما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه متعدي، لأنه متعدي، أقصد لأنه مفرط، مفرط ترك ما يجب. وبعض الناس الآن إذا حمل الأضحية على السيارة مثلا وأراد أن ينزلهم السيارة ها يسحبها، يسحبها والباب مفتوح، وأحيانا تسقط يدها بين الباب وبين السيارة وتنكسر، ها يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يعني هذا كله تعدي أو تفريط. فالحالة الأولى إذا كانت بتعدي أو تفريط فعليه الضمان، الحالة الثانية إذا لم يكن بتعدي منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. نعم ما عليه شيء، نعم لا ضمان، يعني خلاص لو ماتت ما عليه أضحية، هذه تكفي عنه، هذه تكفي، واضح ولا لا؟ طيب ضاعت تلفت، طيب ضاعت، فكما سبق إن كان بتعدي أو تفريط ها فعليه البدل، عليه البدل. فيأتي بالبدل ويذبحه، يأتي بأضحية بدلها ويذبحه. فإذا وجدها بعد ذلك، إذا وجدها بعد ذلك قولان العلماء، القول الأول أنه يذبح الأصل حتى لو كان ذبح البدل، القول الأول أنه يذبح الأصل حتى لو كان ذبح البدل لأنه لله، والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يذبحه، لا يلزمه أن يذبحه. لماذا؟ لأن الذمة برئت وحق الفقراء سقط، الذمة برئت لأن ذبح البدن وحق الفقراء سقط، ذبحوا ضحية وأعطاهم لحم، أعطاهم لحم، إذن ما بقي ذمته ليس مطالبة والفقراء لم يبقى لهم شيء، فلا يلزمه ذبحه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا يلزمه ذبحه. طيب إذا ظل، إذا ضاع بغير تعد منه ولا تفريط، ضاعت الأضحية حفظها لكنها ضاعت أو سرقت، فإنه لا يلزمه البدل، لا يلزمه البدل. لكن متى ما وجدها ها ذبحها ولو بعد فوات الوقت، يعني لو أن عنده أضحية ثم ضاعت، ثم ضاعت ووجدها بعد الأضحى بشهر، وجدها بعد عيد الأضحى بشهر، فإنه يذبحها في الحال، يذبحها ولو بعد خروج الوقت، لأنها لله ولا بد من ذبحها، لأنها لله ولا بد من ذبحها. هذا هو الخلاصة في الضمان، خاص في الضمان إن كان بتعد أو تفريط فإنه ها يلزمه البدل، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. هذا في أي شيء إذا تعينت، واضح ولا لا؟ الحالة الثالثة أن تكون ثابتة في ذمته قبل التعيين، فهذا يذبح البدل مطلقا سواء ضاعت أو تلفت بتعد منه أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط، لا بد أن يذبح البدل. انتبهوا، إذا كانت ثابتة في ذمته قبل التعيين فلا بد من ذبح البدل إذا تلفت أو ظلت. كيف تكون ثابتة؟ إنسان قال لله علي نذر أن أذبح أضحية، واضح لا؟ لله علي نذر أن أذبح أضحية، اشترى أضحية وعينها وقال هذه أضحية، واضح لا؟ وحرص عليها ثم حصل لها أمر وماتت أو تلفت، هل نقول لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط؟ لا، نقول لا بد أن يذبح. لماذا؟ لأن ذمته مطالبة بذبيحة، مطالبة بأضحية، الذمة لا تزال مطالبة لأنها متعينة في ذمته، لأنها واجبة في ذمته قبل أن يعينها. إذن هذه الحالات الثلاث أعيدها باختصار، الحالة الأولى إذا لم يعينها فلا شيء عليه لو تلفت، الحالة الثانية أن يعينها، فإذا تلفت أو حصل لها شيء إن كان بتعد أو تفريط فعليه الضمان، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. الحالة الثالثة أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فيذبح البدل مطلقا سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو تلفت بلا تعد ولا تفريط. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ مفهوم؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: بل ينتفع به أي بجلدها. وكذا حكم جلها، وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدن كسائر الأمانات. كسائر الأمانات. ما هي القاعدة في الأمانة؟ القاعدة في الأمانة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في جميع الأمانات. إنسان الآن استأجر سيارة من مكاتب التأجير، استأجر سيارة، السيارة معه ماذا تكون؟ أمانة، تكون أمانة. طيب لو تلفت، هل الضمان عليها وعلى المالك؟ ها، نقول ننظر إن كان بتعد منها أو تفريط في الضمان عليه، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط ها فلا ضمان عليه. أعطاك شخص فلوس وتحفظها عندك فتلفت هذه الفلوس، إن كان بتعد منك أو تفريط عليك الضمان، وإن لم يكن بتعدي ولا تفريط ها فلا ضمان عليك. وهلم جرى جميع أنواع الأمانة، والأمانة كثيرة ستأتي في بابها. الأمانة كثيرة، يعني ليس الأمانة مجرد أن شخص يعطيك فلوس يقول لك ضاعها عندك، لا، كل من أخذ مال شخص بإذنه أو بإذن الشارع فهو أمين. هذه القاعدة في الأمانة. الأمانة كل من أخذ مال غيره بإذنه، يعني بإذن المالك صاحب المال أو بإذن الشارع فهو أمين. فالمستأجر والولي والوكيل والوصي وولي اليتيم وولي المجنون، كل هؤلاء يعتبرون أمناء. لماذا؟ لأنهم يتصرفون بإذن الشارع، بإذن الشارع. والمستأجر يتصرف بإذن المؤجر المالك، أليس كذلك؟ فعلى كل حال الخلاصة أن الأمانة لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. قال: كسائر الأمانات إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فهذا لا بد من ذبحها مطلقة إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، لأن الذمة لا تبرأ إلا بذبحها، إلا بذبحها. كفدية ومنذور في الذمة، كفدية، هذا مثال. إنسان ترك واجبا لم يحرم من الميقات، ما الواجب عليه؟ ها، دم ذبيحة يذبحها في مكة، صح ولا لا؟ اشترى الذبيحة وأتى بها في مكة وماتت قبل أن يذبحها ولم يتعدى ولم يفرط، ماذا نقول له؟ ها، تذبح أخرى. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة الآن، عليه فدي ثابت في ذمته، لا بد أن تبرأ الذمة، والذمة لا تبرأ إلا بذبحه كفدية. ومنذور في الذمة، قال لله علي نذر أن أذبح ذبيحة لوجه الله، ها، سواء أضحية أو غيرها، فاشتراها، فلما اشتراها وأتى بها تلفت عنده وهو حريص عليها، ماذا نقول؟ يذبح بدله ولا ما يذبح؟ يذبح، لأنه ثابت في ذمته، منذور في الذمة. قال: كمنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب. عين عنه صحيحا، يعني نفس الفدية، يعني أي شيء ثابت في الذمة مسبقا لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان. فإذا تلف ما أتيت به، صح ولا لا؟ لا بد، ما تبرأ الذمة إلا بالإتيان به. قال: عين عنه صحيحا فتعيب، يعني قال لله علي نذر أن أذبح ذبيحة، فأتى ذبيحة صحيحة وعينها، قال هذه ذبيحة، عينها فتعيبت، ها، يذبح بدلها. أو فدي أتى به وعينه ثم تلف أو مات، يذبح بدله، لأنه ثابت في الذمة قبل تعيينه. قال: عين عنه صحيحا فتعيب، وجب عليه نظيره مطلقا، مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى والمفرد. وكذا لو سرق أو ضل ونحوه، يعني الذي وجب في الذمة حتى لو سرق أو ضل ونحوه، يعني لو جاء شخص ذبحها يظنها له فلا بد من البدل، لا بد من البدل. لكن من ذبحها أو سرقها، ها عليه الضمان، تضمنه أنت، تضمنه قيمتها لأنه معتدي عليك، لكن لابد أن تذبح بدلها، لابد أن تذبح بدلها. قال: وكذا لو سرق أو ظل ونحوه، وليس له استرجاع معيب وضال ونحو وجده، هذه سبقت، يعني إذا ذبح البدل، إذا ذبح البدل هل له أن يذبح الأصل إذا وجده؟ ها كما سبق قولان للعلماء، الأول ليس له ذلك وهو المذهب هنا، قال وليس له استرجاع معيب وضال ونحو وجده، ليس له استرجاع يعني يذبحه، والقول الثاني أنه لا يذبحه لأنه قد برئت ذمته، لأنه قد ذبح البدل فلا يلزمه أن يذبحه. قال: والأضحية سنة مؤكدة على المسلم، الأضحية سنة مؤكدة، وهذا سبق، هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والقول الثاني ومذهب بحنيفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة على القادر، أنها واجبة على القادر، قد سبق بحث هذا في أول الأضحية، قد سبق في أول الأضحية. قال: وتجب بالنذر، بنذر تجب بالنذر، نعم إذا نذر أن يضحي صارت واجبة، إذا نذر أن يضحي صارت الأضحية واجبة. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، نعم الأضحية ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، أفضل من الصدقة بثمنها، وقد نص الإمام أحمد على هذا، قد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. وابن القيم رحمه الله يقول، القيم رحمه الله يقول: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنها ولو زاد، يقول الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنها ولو زاد. فنقول الآن أيهما أفضل، أن تذبح أضحية بألف ريال أو تتصدق بعشرة آلاف ريال، أيهما أفضل؟ الأضحية. لماذا؟ لأن إراقة الدم مقصود لذاته، كما يقول ابن القيم، يقول ليس غرض من الأضحية الفقراء، لا الفقراء غرض من أغراض الأضحية، الأضحية الغرض منها التعبد لله بالذبح وإراقة الدم وإظهار هذه الشعيرة وإطعام الفقراء، فليس القضية مجرد اللحم. ولهذا الذبح في موضعه أفضل، في موضعه يعني الأضحية الهدي الأخيرة هذا أفضل، ذبح أفضل من الصدقة بثمنه. ومن هنا نعرف أن الذين يذبحون الأضاحي هنا أفضل ممن يرسلون قيمتها إلى الفقراء والمحتاجين، الفقراء والمحتاجين أرسل لهم غير قيمة الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الصحابة دافة مجاعة ونهاهم أن يدخروا لأجل المجاعة، ولم يأمرهم بالصدقة بثمنها، لم يأمرهم بالصدقة بثمنها، فدل على أن الذبح أفضل، دل على الذبح أفضل. وعلى هذا نقول الأفضل ذبحه، ذبحه أفضل من الصدقة بثمنها. قال: كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عامل نحب الله من إراقة الدم، وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، سن أن يأكل من الأضحية، هذا السنة، ولو تصدق بها كلها جاز، لو تصدق بها كلها جاز، لكنه خالف السنة في عدم الأكل، خالف السنة في عدم الأكل، فالسنة أن يأكل منها، السنة أن يأكل منها. المصنف هنا يقول: وسنة أن يأكل من الأضحية، صح ولا لا؟ وعندنا الآن الواقع، هل نحن نأكل من الأضحية أو نأكل الأضحية؟ ها؟ نأكل الأضحية، ما نبقي شيئا، يعني غدا وعشاء الفقراء ليس لهم نصيب، هذا في الحقيقة خلل عظيم. نعم السنة أن يأكل منها. قال: وسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة، حتى من الواجب. والدليل على هذا قوله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا, كلوا وتصدقوا وادخروا. هذا في صحيح مسلم, وأيضا في البخاري كلوا وأطعموا وادخروا, كلوا وأطعموا وادخروا. وهذا ما عليه عامة العلماء, عامة أهل العلم أن السنة أن تكون أثلاثا, يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا والقول الثاني ومذهب الشافعي أنها تكون أنصافا, يعني يأكل ويتصدق, يأكل نصفها ويتصدق بالنصف, يأكل نصفها ويتصدق بالنصف, كقوله جل وعلا فأطعموا منها فكلوا وأطعموا البائس الفقير. فقسمها الله قسمين, كلوا منها وأطعموا البائس الفقير, نصف يؤكل ونصف يطعم. وعلى كل حال لا شك أن كونها ثلاثا هذا أفضل, كونه أثلاثا, ثلث يأكله هو أهله في بيته, ثلث يهديه, يعطي جيرانه الأغنياء وغيرهم, وثلث صدقة للفقراء, قال وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه, وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. يقول ما ذبح ولي اليتيم, مال اليتيم عنده ولا يجوز له أن يتصرف بمال اليتيم إلا بالتي هي أحسن, وهل له أن يضحي بمال اليتيم؟ لا, يقول لا يضحي منه ولا يقربه. لكن من العلم من قال إذا كان اليتيم يحب أن يشارك الناس في الأضحية ويضحي ويفرح كغيره, لا بأس أن يضحي من أضحية اليتيم, لا بأس أن يضحي من مال, اليتيم, لكن إذا ضحى يقول لا يهدي منه ولا يتصدق, لأنه ما يملك, لا يهدي منه ولا يتصدق. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن حكم الأضحية واحد, سواء اليتيم وغيره, فإذا ضحى يأكل ويطعم ويتصدق ويهدي, سواء ذبح من مال اليتيم لليتيم أو من ماله هو, ما دام أنها أضحية فحكم الأضحية واحد. وهذا هو الصحيح, أن حكم الأضحية واحد, يطعم ويتصدق ويهدي. قال وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه, وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية, هدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية, يعني يأكل منه ويتصدق ويهدي. هدي التطوع, ما هو هدي التطوع؟ إنسان ذهب عمره وأخذ معه هدي أو أرسل هدي إلى مكة, واضح ولا لا؟ أو حج وأخذ معه هدي غير الواجب, غير هدي التمتع والقران, يعني أخذ هدي ثاني أو ثالث, هذا كله تطوع, حكم الأضحية, يأكل ويتصدق ويهدي. والمتعة يعني إذا حج متمتعا وذبح هدي, والقران إذا ذبح هدي لأن القارن على هدي, هذا كله كالأضحية, يأكل ويطعم ويهدي. لماذا؟ لأن هذا هدي شكران, وهدي الشكران لك أن تأكل منه, الذي لا يجوز أن يؤكل منه هدي الجبران, وهو ما يسمى فدي, يعني إذا ذبح لترك واجب, أو ذبح لفعل محذور, أو ذبح لأجل الصيد, هذا كله جبران, هذا ما يجوز على كل منه, هذا لا يجوز أن يأكل منه بل تصدق به كله. قال والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه, الواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه, هذا الأصل, إذا عين شيء قال هذه لله, هذه الذبيحة لله, أو قال لله علي نذر أن أذبح أضحية, يقول المصنف لا يأكل منه. لماذا؟ لأنه جعله لله, لأنه جعله لله فلا يأكل منه، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. لكن العرف له مدخل في هذا، العرف له مدخل، فإذا كان هناك عرف يعمل به، إذا كان متعارف عند الناس أنه إذا نذر أن يضحي ها أن يأكل ويتصدق ويهدي، نقول له ذلك، له ذلك، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومثله النذر، إذا نذر أن يذبح الأصل أنه لا يأكل، هذا الأصل أنه لا يأكل، إلا إذا كان هناك عرف، إذا قيد النذر بنية أو بلفظ أو بعرف قيد، يعني بعض الناس الآن يقول يعني لله علي نذر إن نجحت أن أذبح ناقة، أن أذبح ناقة، وفي العرف عندهم في العرف أن يذبحها فرح استراحة ويأكل هو وجيرانه وأولاده وقومه، ها نقول له ذلك وليس له ذلك، له ذلك. أما إذا لم يكن هناك عرف فالنذر لله لا يجوز الأكل منه، لا يجوز الأكل منه إلا بشرط، بشرط إما بلفظ أو بعرف. قال والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه، وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق به جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمينها أي الأوقية بمثلها لحما. انتبهوا، الأضحية لا بد أن يعطي الفقراء منها شيئا، لا بد، لا يجوز أن يأكلها كلها، لا بد أن الفقير يأخذ منها ما يقع عليه اسم اللحم، لازم يطعمه منها. طيب ما أطعمه؟ أكل الأضحية كلها، ما بقي للفقير شيء، ها يجب أن يشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويتصدق به على الفقراء، يجب أن يشتري ما يقع عليه اسم اللحم. كيف يقع؟ يعني إذا رأوه الناس قالوا هذا لحم، ممكن كيلو، نصف الكيلو، هل هو لحم؟ هل إذا رأى الناس معك نصف كيلو قالوا لحم؟ ممكن. فكل شيء يقع عليه اسم اللحم يتصدق به، لكن هل تصدق بكبدها أو الكرش أو المصران؟ هل تصدق به؟ لا، لأن هذا لا يقع على اسم اللحم، هذا لا يسمى لحما، فيقول لابد أن يكون لحم، لابد أن يكون لحم. قال وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق به جاز، تصدق بها جاز، يعني إذا أكل الأضحية كلها ثم بقي لحم قليل وزن أوقية، والأوقية 200 درهم وزن أوقية وتصدق به جاز، لأن الآن يعتبر أطعم، أطعم الفقير، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، يعني ما حدد، ما قال الله عز وجل كلوا منها الثلث أو الربع، لا، قال فكلوا منها وأطعموا، فهذا مطلق، مطلق. وإذا كان مطلق ها كم نقيده؟ مثل هذه الأمور كيف نقيدها؟ إذا قال الله عز وجل كلوا وأطعموا، كم نأكل كم نطعم؟ ها ما عندنا عرف، لا لكن ما في عرف، تطعم كيلو 10 كيلو، ما دام أن باقي منها لحم ها يصدق عليك أنك تأكل، ما نقدر نمنعك، نقول كل، الله قال كل. لكن لو لم يبقى لحم، الله قال وأطعمه، هل بقي شيء يطعم؟ لا ما بقي شيء، نقول هنا نتوقف، فنقول له أن يأكل حتى يبقى شيء يقع عليه اسم اللحم فيطعم الفقراء. ولهذا يقول المصنف إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، ما حدده، ما حد، لكن أهم شيء يبقى منها لحم للفقراء، يبقى منها شيء تعطيه الفقراء، وإلا يعني وإلا يتصدق بشيء منها، يعني أكلها كلها، وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما ضمنها. الضمير يعود عليه شيء هنا، ضمنها الأضحية ولا الأوقية؟ الأوقية، الأوقية. ولا تجد الفقهاء يقولون يشتري ما يقع عليه اسم اللحم، هذا الأوقية، ما يقع عليه اسم اللحم، يعني اشتري له لحم، إذا شاف أحد معه ولا حمله قالوا هذا لحم، صح ولا لا؟ لكن لو اشترى قطعة هبرة، ثم معي اشترى قطعة صغيرة وأخذها، هل مراها يقول معه لحم؟ لا، هذا ما نكلم الفقهاء، لابد أن تأخذ شيء يقع عليه اسم لحم، يقع عليه اسم لحم ولو وزن أوقية، وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما، بمثلها لحما. لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. لأن الآن أتلف الأضحية كلها، أكلها كلها، والأضحية عنده ها قال كالوديعة. ما الذي عنده وديعة؟ لا لا أيوة نعم، لحم الفقراء عنده وديعة. اللحم الذي عنده من الأضحية هذا لمن؟ هو عنده وديعة. طيب ما دام أكله عليه ضمانة. قد يقول قائل، انتبهوا، قد يقول قائل إذا اشترى لحم ما علاقته بالأضحية؟ أكل الأضحية كلها صح ولا لا؟ طيب اشترى لحم ودفعه للفقراء، ما له علاقة بالأضحية اللحم هذا؟ لم يذبح على أنه أضحية ولا شيء، اشترى لحم وطلب الفقراء، كيف يكفي عن الأضحية؟ واردة هذه المسألة ما هي واردة؟ ها؟ طيب لأنه الآن لما ذبح الأضحية ما الذي موجود عنده؟ لحم، جزء من الأضحية لحم لمن؟ للفقراء، هو عنده أمانة وديعة. كان الفقير قال اترك اللحم عندك حتى أتيك، فلما أكله معناه كأنه أضاع وديعة الفقير الذي عنده. ما الوديعة التي ضاعت؟ لحم، يجب أن أشتري بدل اللحم يدفعه للفقراء. فإذا أكلها كلها يجب أن أشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويدفعه للفقراء. قال فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة، ويحرم على من يضحي إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. يعني مو بلازم يعني بالتحديد، يجتهد يجعل اللحم ثلاث أقسام. نعم. لم. نعم. خلاص فهذه أثم الآن، عليه أمر واجب، إطعام الفقراء لا يزال واجب في ذمته، يعني أكل شيء لا يحل له. إيه الذبيحة صحيحة. كيف يعني؟ ما يظهر لي، ما يظهر لي الوجوب على كل السنة، ما في إشكال أنه مشروع، أنه مشروع من العلماء، ولا يستبعد أن يكون مذهب الظاهرية أيضا ومن نحى نحوهم لظاهر الآية فكلوا أن يجب الأكل. نعم. لا لا ما هو بحق، لا كيف يعني؟ بالنسبة للحم نعم تصدق به الوضع كامل. لا لا لا لا، هل هل هل ظاهر الأمر الوجوب الآن؟ اي هذا هذا الاشكال اللي ظهر، ما هو بالوجوب، ما في اشكال، هو ما يجب، هي ما في اشكال، لكن من العلماء من يقول انه واجب، ظاهريه ممكن ان يقول واجب. غلط غلط، هذا غلط عظيم، هذا غلط مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، وفيه اسراف وفيه تبذير، غلط. بالعكس يعني الان ينتفعون بصدقاتهم لأنفسهم، يعني هو أشبه ما يكون بالعود في الهبة. أي نعم غلط هذا. نعم نقول الناس اجتمعوا، هذا العيد فرح، نقول اجتمعوا واستأنسوا وارتاحوا لا بأس، لكن خذوا هذا اللحم قسموا أطعموا منه واجعلوا عندكم شيء تأكلونه غدا وعشاء. أما إيه لا بأس، لا بأس يطعم العمال إذا كانوا فقراء يجزي، وإذا ما كانوا فقراء على أنها هدية ويعطي الفقراء. لكن الآن بعض الناس الآن لو تقول له لا تجعل الأضحية مفطح، ها لا يمكن يطيع، مستحيل، إذا ما صارت الذبيحة، ما صار تعبد، أصبحنا نغلب جانب العادات على العبادات. استغفر الله.